دور طب ايه اقول له السلام عليكم وبص لي كده ما يردش اكلمه ما فيش كلام. فيلم الشاهد يعني عاوز اعرف الراجل ده ماله مال ايه القصه. فوجدته محافظا على جميع الصلوات وخاصه الفجر اللي غالب الناس فيش يعني بعض الناس الغالب استسلم فيها بما فيها الفجر. شوف اول داخل المسجد وارد فيشد قلبي بان انا اتودد اليه. قلت بان انا ايه اتودد كده واقول لا ده هو ده مش يستحيل. واحد محافظ على جميع الصلوات لازم في علم لازم اكيد طبعا قول ده واحد غريب حد قال له كلام لا بد في علم. فضلت اهيش قلبي اشوفه في مكان اعول اتارازل في الود يعني بجد رزاله وقعد يبص لي كده واستغرب يعني ماشي. المهم الى فضل عز وجل صار او صرت انا من احب الناس اليه. اذا القضيه هنا قضيه كيف اهيش قلبي واوجه القلب ان فلان ده ادور ايه حسنات حتى احبه وحتى انني كلما احسن. طبعا يا اخواننا الحب متبادل والكره ايضا متبادل. وانت لما تفتكر واحد بتدور وتحفظ له وعمال كل شويه بينك وبينه هو نفس القضيه هيتحفظ لك. كلما غضضت الطرف عن مساوئك ونظرت الى حسناتك وبدات كده تهيج في قلبك المحبه والحب له لا شك انك تستقيم. وده اللي هو الشرع ومقاصد الشريعه له. ما تفرقت الامه الا بسبب ان بقى كله بيتحفر ويدور. يعني في العهد الاول لعثمان رضي الله عنه الامور كانت افضل ما يتخيل متخيل. جاء عثمان بعد عمر فكان على عثمان شبه اجماع في المحبه ان عمر كان بيخاف من صوته الى غيره. ولذلك كما قالوا بان صوت عمر يعني ادان له القاصي والزاني خلى كله ساكت. ورقة عثمان جمعت عليه القلوب ثم فرقته. فعثمان جاء والكل بقى ما شاء الله عثمان اللي يقول له طلب لا يمانع. المرأة العجوز تأتي من طرف الأرض اللي مش عارف إيه فتحت الدنيا يفرق لفلان وبني فلان ويبعث للناس في البيوت تعالوا في كل يوم خراج وفي. فبدأ الخلاف يدوم والنظر إلى عثرات عثمان دون النظر إلى محاسن عثمان. ده جاء فلان وعينه وزير في المكان الفلاني. ده جاء فلان وعمله أمير. ده جاء فلان وحطه أمام مسجد. ده جاء فلان معرفش مين. بدأت إيه؟ ها؟ كله بقى بيتنافس على المنزلة وعلى المكانة عند عثمان وتبع عثمان حتى أدى بعد الخمس سنوات الأولى إلى إظهار الخلاف. وبدأ الصغير والكبير يختلف على عثمان. ويحول يقولوا له أنت عثمان عملت كذا. يقول لهم طب حاضر أنا هعمل وهغير. خلاف عمر كان معش يجرؤ. من الذي نزع خالد ووضع أبا عبيد؟ هم خالد. فيروح يقول لعثمان فلان شيله فلان اتهم مش عارف شيله حط فلان شيل فلان حط فلان. بدأ الخلاف بدأ إلى أن كره الناس عثمان. هو من العشرة المبشرين بالجنة. فعصروا حول البيت وبدأوا يسبوه وبدأوا يتكلموا عليه حتى في الخطبة. وشخص قال له لو رأيتك على المنبر في الجمعة القادمة لأفعلن بك كذا وكذا. المسجد والصحابة موجودون. وعظم الخلاف جدا إلى أن أدى هذا إلى إيه؟ أن قتل عثمان. قتل عثمان. قال طلحة بن عبيد ما تخيلنا ولا تصورنا أن يقتل أمير المؤمنين في بلد رسول الله ولا هذا كان في حسبان أي أحد من المسلمين من يقتل. وكان في موسم حج طبعا الحج حج والكل كان فجر مجرد بس إيه أهو لأن القلوب بدأت تتغير. يعني حتى بما فيهم طلحة بما فيهم فلان وفلان وفلان وفلان. فلذلك طلحة هو أول من نزع نفسه لأخذ بالثأر لعثمان رغم هو من الذين شقشقوا على عثمان. فإذا يا إخواننا اللي أنا عاوز أوصل له إن الحب في الله عبادة ونعمة وتحتاج إلى تهيج وتحتاج إلى تأصيل وتحتاج إنك أنت تسقط العيوب عن الآخرين وإنك تهيج قلبك بأي حاجة شوف شكله حتى لو هو أعور قول أجمل حاجة فيه إن عينه عورة. حتى ولو هو في أي عيب ممكن تجعل هذا العيب هو من أفضل حسناته تكيفه تعمله بعض التأويلات وبعض الأشياء حتى يصل في قلبك حب هذا الشخص. ولذلك الإسلام طبعا أمة واحدة لأن ما كانش فيه كان كله بيؤثر غيره